إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون أو تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب أو حجاب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة التم ليس دونه سحاب أو حجاب؟ ثم قال لهم النبي: إنكم سترون ربكم كذلك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة ليس دونه حجاب، فمن استطاع منكم ألا يغلب عن صلاة قبل صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها فليفعل. وفي هذا الحديث الثاني بيان أن أسعد الناس يوم القيامة برؤية ربهم هم أهل الصلاة وأهل طاعة، وبالجملة لن يرى الله تبارك وتعالى ويسعد برؤيته يوم القيامة إلا أهل الإيمان، وأما أهل الكفر فقد قال الله تبارك وتعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فأهل الكفر محجوبون عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى، محجوبون عن رؤيته وكذلك عن رحمته، فلا تنالهم رحمة الله تبارك وتعالى يوم القيامة أي رحمة، وإن كانت رحمته سبحانه وتعالى شاملة لكل خلقه في الدنيا، لكن رحمته يوم القيامة إنما هي لعباده المؤمنين فقط دون الكافرين، فالكفار لا تنالهم من الله تبارك وتعالى رحمة يوم القيامة، فهم محجوبون عن الله تبارك وتعالى رؤية ونعمة ورحمة. أما أهل الإيمان فإن الله تبارك وتعالى ينالهم برحمته في الدنيا والآخرة، فرحمته في الدنيا شاملة لهم، ونعمه سبحانه وتعالى لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعظم رحمة الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الدنيا هدايتهم وتوفيقهم إلى مرضاته وطاعته سبحانه وتعالى، هذه أعظم رحماته على عباده المؤمنين في الدنيا. وأما في الآخرة فإن إفضال الله تبارك وتعالى وإنعامه على عباده المؤمنين في الآخرة لا يحصى، ومن هذا الإنعام بل أشرف الإنعام وأعلاه وأكمله هو رؤية ربهم سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فأهل الجنة في الجنة متفاوتون، جنتان من ذهب وجنتان من فضة، وليس بينهم وبين رؤية ربهم سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، يعني جنة إقامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فأقول: ربي وماذا نريد وقد بيضت وجوهنا وأنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيكشف الحجاب عن وجهه فلا يرون أنهم أعطوا شيئا، أي مما أعطوه من الجنة والنعيم أفضل أو خيرا من رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. فرؤية أهل الإيمان لله تبارك وتعالى هي أعلى وأكمل سرورهم وملذاتهم سرور أهل الجنة. فهذا حق، أولا رؤية الرب سبحانه وتعالى ونعيم أهل الجنة برؤية ربهم حق، وهذا لأهل طاعة الله تبارك وتعالى، وقول النبي: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها فافعلوا، حث من النبي صلوات الله وسلامه عليه لمن يسعى لهذه الفضيلة العظمى والنعمة الكبرى رؤية الله أن يحافظ على الصلاة، وخاصة هاتين الصلاتين: صلاة العصر وصلاة الفجر. فالصلاة التي قبل غروب الشمس هي صلاة العصر، والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر. وفيها يقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمر الله عباده المؤمنين أن يحافظوا على الصلوات، أي كلها المفروضة وهي خمس. قال: والصلاة الوسطى، قيل الوسطى من الوسط اللي هو العليا، وقيل الوسطى المتوسطة يعني في النهار والليل، وهي صلاة العصر، وقد جاء تعيينها من كلام النبي أنها صلاة العصر، كما جاء في حديث الخندق أن النبي قال لما حبسه المشركون والأحزاب بعد أن أحاطوا بالمدينة وأصبح المسلمون في كرب شديد، فجاء وقت لم يستطع النبي أن يصلي صلاة العصر إلا بعد غروب الشمس، فقال: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقلوبهم نار، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا الحديث أن النبي سمى الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فقال: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقلوبهم نار، عياذا بالله. هذه الصلاة الوسطى، والنبي عندما يحث على المحافظة على هذه، على الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر بالذات، أولا لأن العصر هي الصلاة الوسطى، وقد جاء في فضل صلاة الفجر قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم. قال النبي: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم. والذين باتوا فيكم عروجهم بعد الفجر، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: رب أتيناهم وهم يصلون، يعني صلاة العصر، وتركناهم وهم يصلون، يعني صلاة الفجر. فهذه لشهود الملائكة هاتين الصلاتين، وتبادل ملائكة الرحمة وملائكة الذكر، تبادل مواقعهم يعني مع المؤمنين، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قيل: هؤلاء ليسوا هم الكتبة الحافظين، وإنما هم ملائكة، يعني ملائكة يسمعون الذكر ويؤيدون أهل الإيمان ويجتمعون في عباداتهم، فيجتمعون يسلم بعضهم لبعض في الفجر وفي العصر. يتعاقبون فيكم ملائكة، والتعاقب يعني أن تأتي هذه الطائفة من الملائكة بعد تلك الطائفة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم، أي يصعدون إلى ربهم سبحانه وتعالى، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فتكون هذه شهادة لهم من الملائكة عند الرب سبحانه وتعالى أنهم كانوا حاضرين في صلاة الفجر وصلاة العصر. ولأن كذلك هاتين الصلاتين يغلب يعني على الناس تضييعهما لأنهما بعد وقت راحة، فالفجر بعد النوم، بعد نوم الليل، والعصر ربما بعد نوم الظهيرة، فقد يكثر تضيع هاتين الصلاتين. ولذلك كان المحافظة عليهما يعني مدعاه إلى الرفعة والعزة، وهذا الذي حث عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون المؤمن الذي يشهد هاتين الصلاتين ويحافظ عليهما من الناس من أهل الإيمان الذين يسعدون يوم القيامة برؤية ربهم سبحانه وتعالى. فقول النبي فإن استطعتم ألا تغلبوا، تغلبوا بالبناء المجهول يعني يغلبكم نوم أو شغل عن هاتين الصلاتين فافعلوا. فحث منه صلى الله عليه وسلم على المحافظة على هاتين الصلاتين. بالجملة فإن المؤمن ساع في مرضاة ربه سبحانه وتعالى، وساع إلى السعادة العظمى، والسعادة العظمى نيل رضوان الله تبارك وتعالى وجنته، وأعلى ما في الجنة وأشرفه وأغلاه وأحسنه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم، وهذا هو الطريق، الطريق المحافظة على الصلوات، وخاصة هاتين الصلاتين اللتين يغلب على الناس تضيعهما، وفي تضيعهما شيء عظيم، فإن النبي قال في صلاة العصر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر، وهنا الترك هنا العمد، يعني أنه من تعمد صلاة العصر حتى يذهب وقتها وتغرب الشمس ولم يدركها وهو متعمد لذلك يعني غير نائم وغير ناس، فإن هذا فقط هو العذر الذي يقبل يعني فيه إعادة أو قضاء الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. فقوله من نام عن صلاة أو نسيها بيّن أن من يقضيها إنما هو النائم والناسي، قال لا كفارة له إلا ذلك، أن يقضيها بمجرد أن يستيقظ أو أن يذكر أنه وقد كان نسي هذه الصلاة. أما المتعمد فلا، أما المتعمد فلا قضاء له، لم يأتي أنه يقضي إذا تعمد الإنسان ترك صلاة، فإنه لم يأتي قط لا في الكتاب ولا في السنة أنه يستطيع أن يدرك هذه الصلاة بعد ذلك، أو أنه إذا قضاها أو صلاها قبلت منه، بل إن النص هذا دليل على أن مفهوم هذا أنه من تعمدها فاتت منه ولم يدركها، وهناك من النصوص الأخرى التي تبين أنه لا يدركها، كما قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل مفهوم هذا الحديث على أنه إن لم يدرك ركعة فقد ضاعت منه الصلاة ولا مجال لتحصيلها بعد ذلك، وهذا في المتعمد. لكن تأخير صلاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس، وتأخير صلاة العصر كذلك إلى قرب غروب الشمس، هذا سيء، وهذا لا يقال مكروه وإنما حرام، فإنها قد تفوته. وأما من تعمد هذا فإنه كذلك يكون آثم بها. فضيلة الصلاة صلاة العصر أن تصلى في أول وقتها، وكذلك صلاة الفجر أن تصلى في وقتها وأن توقع قبل شروق الشمس. وكان النبي يصلي الصبح بغلس، ويصلي العصر والشمس نقية، صلوات الله وسلم نقية يعني قبل أن تصفر الشمس، فهذا وقتها. وقد قال تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فريضة موقوتة يعني بهذه المواقيت، فيجب إيقاع الصلاة في وقتها المحدد شرعا. وقد بين جبريل للنبي مواقيت الصلاة وقال له: يا محمد، الصلاة بين هاتين الوقتين، أو بين هذين الوقتين، لما صلى في أول الوقت وصلى في آخر الوقت، وقال له: الصلاة بين هذين الوقتين، ففرضت صلوات الخمس في السماء عند عروج النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى ربه، وافترض الله عليه خمس صلوات، ونزل جبريل يعني إلى النبي في صبيحة هذا اليوم في الظهر، وبين له مواقيت الصلاة في يومين، وقال له: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. فإذا الصلاة كتاب موقوت، يعني فريضة موقتة بوقت يجب إيقاعها. وأفضل وقت لإيقاع الصلاة هو أول وقتها، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، يعني أي العمل أفضل أو أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها فسر بأنه يعني على أول وقتها، فأول وقت الصلاة عند أول الوقت دخول يعني وقت الصلاة، فهذا أفضل أوقات إيقاع الصلاة. الصلاة على وقتها يعني أن توقع في أول وقتها، وذلك أن وقت الصلاة كما يقول أهل العلم وقت متسع، متسع لأنه يمكن إيقاع يعني الصلاة ويبقى فضل وقت، يعني ليس إنما هو من الواجب الموسع كما يقول، لأن وقت الفجر ممكن إيقاع يعني صلاة الفجر ويبقى وقت، وكذلك صلاة الظهر في وقت إلى العصر ممكن إيقاع يعني الصلاة، بغير مثلا رمضان فإنه خلاص واجب مضيق لا يجوز إلا في يعني إيقاع الصوم إلا في هذا الشهر بحدوده. فالشاهد أن الصلاة أفضل وقت للصلاة هو أن توقع في أول وقتها، أما تأخيرها إلى آخر وقتها فمكروه، أما تأخيرها عمدا إلى أن يذهب وقتها وتخرج فهذا فيه قول النبي: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فهذا دليل على أنه، ومعنى حبط عمله يعني كله، وقد جاء بيان أنه عمله كله في قول النبي: من ترك صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. أوتر بقي وترا، أهله وماله كان شفع، يعني الإنسان مع أهله وماله هذا شفع، لكن إذا أبقى بقي وحده وذهب أهله وماله كأن يكون فقد أهله وماله، فهذا الموتور، هذا الموتور الذي يعني جاءت كارثة مثلا فذهبت بأهله وماله وبقي وحده. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموتور، شبهه بمن ترك صلاة العصر، فمن ترك صلاة العصر أصبح موتورا، بمعنى أن كل عمله السابق من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو بر كل ذهب، كل هذا هلك وضاع عليه، فهذا في تركها أمر عظيم. فكما أن في المحافظة على يعني الصلاة شأن عظيم، فكذلك تضيع الصلاة شأن خطير وشأن عظيم كذلك. فإذا خلاصة أنه يجب للمؤمن أن يجعل همه يعني رضوان الله تبارك وتعالى وجنته، وهذه بشرى من النبي صلوات الله وسلامه عليه وتحفيز: إنكم سترون ربكم كما ترون يعني الشمس ليس دونها سحاب أو حجاب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته وأن يرزقنا الإيمان به والتوكل عليه والإنابة إليه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. المحافظة على الصلاة معناها كذلك أداؤها في جماعة، فإن الجماعة من شروط الصلاة على الصحيح أو من واجباتها كما يقول بعض أهل العلم، لكنها من شروطها على القادر، فإن من كان قادرا على الجماعة فإنه لا تصح ولا تقبل بغير جماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وفي إيجاب صلاة الجماعة وبيان أنها شرط في صحة الصلاة أمور كثيرة، يعني أحاديث كثيرة، كقوله صلوات الله وسلامه عليه: لقد هممت يعني أن بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا من النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني همه بتحريق بيوت من لا يشهد الصلاة في جماعة، دليل على أن صلاة الجماعة فرض لازم واجب، وقيل إنه شرط، وقيل إنه شرط بمعنى ومعنى الشرط أنه لا تصح إلا بذلك، وأن من لم يصلي الجماعة وهو قادر على ذلك فإن صلاته لا تكون واقعة ولا مقبولة، إذا كان باختياره، يعني ترك الجماعة اختيارا وليس اضطرارا أو رخصة، فإنه يرخص ترك الجماعة، يعني في حال السفر أو في حال مرض لا يستطيع أن يأتي الجماعة ونحوه. أما في حال صحة وسلامة وقرب مسجد ونحو ذلك فإن يعني هذا تكون صلاة الجماعة فرض بالنسبة إليه. فعلينا أن نحافظ على صلاة الجماعة وأن نحافظ على الصلاة كلها، ولنحذر قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، رواية. وهذا يعني عقوبة من الله تبارك وتعالى أن لقي هؤلاء الغواية بسبب تركهم للصلاة. فالصلاة سبيل الهدى، وتركها عياذا بالله إنما هو سبيل الغواية. فلنحافظ على صلواتنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم ذلك، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.